النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي هو غنى النفس، أن لا يبقى في نفسك طمع فيما عند المخلوق، فيما عند المخلوق. ولذلك تجد بعض الأغنياء لا يزال فقيرا لأنه حرم من غنى النفس، فتجده طماعا يطمع في المزيد، يطمع في المزيد. وتجد من قد حباه الله بغنى النفس تجده قانعا، تجده قانعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أكمل، وقنعه الله بما آتى. إذا أضمأتك أكف لئامي، كفتك القناعة شبعا وريا. فكن رجلا رجله في الثراء وهامة همته في الثريا. إذا أعظم أمر في هذا المقام أن يكون المرء قانعا بما قسم الله له. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذا الغنى الحقيقي ما هو؟ غنى النفس. ولذلك تجد من يكون طماعا، لو كان له واديا من ذهب لتمنى واديين، ولا يملأ عيني ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.